الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا يعتبر هو الجزء الأخير في هذه الفوائد المستنبطة من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. ففي المجلد السادس هناك أربعة فوائد، ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، قال الشيخ رحمه الله: كل من كان على شيء من المعرفة بعلم مصطلح الحديث يعلم أن الضعيف إذا خالف الثقة في لفظ ما يكون حديثه منكر. ده ضابط لمعرفة الحديث المنكر، يكون منكرا مردودا، فكيف وهو قد خالف الثقات؟ أول شيء قال: كل من كان على شيء من المعرفة بعلم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث له تعريفان، وكل تعريف له باب، وهذا اختصارا كي تفهم هذه المسألة. أولا، علوم الحديث بخلاف تعريف مصطلح الحديث، هذا علم وهذا علم. كيف هذا الكلام؟ لو تكلمنا في علوم الحديث فإن علوم الحديث جمع علم، إذن أنت هنا بتتكلم عن الحديث الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره، أو الحديث الضعيف، الحديث الحسن لذاته أو الحديث الحسن لغيره، وما هو الحديث الموضوع أو الحديث الباطل أو الحديث المنكر أو الحديث الشاذ أو الحديث المضطرب أو الحديث المقلوب. يبقى أنت بتتكلم في علوم الحديث، واضح؟ لما أقول ده صحيح، ما معنى الصحيح؟ ما معنى الضعيف؟ ما معنى كل علم من هذا الفن؟ لما أقول حديث ضعيف، طب يعني إيه ضعيف؟ حديث حسن يعني إيه حسن؟ حديث صحيح يعني إيه صحيح؟ يبقى الباب ده اسمه باب علوم الحديث. خلاص كده الكلام؟ كويس جدا. لما تيجي في باب مصطلح الحديث ده بيختلف، تجد مثلا في باب الجرح هناك اصطلاح للإمام البخاري، خلاص، اصطلاح للإمام البخاري، هناك اصطلاح للإمام النسائي مثلا أبو عبد الرحمن، هناك اصطلاح لابن حجر مثلا. فيجي يقول لك مثلا ابن حجر، فلو قال عن رجل ما بانه لين الحديث، خلاص، يعني اذا توبع في هذا الحديث يبقى ده لين، مع ان الكلمة لين الحديث ده صيغة تضعيف، فممكن الصيغ تختلف من عالم لعالم. يبقى مصطلح العالم ده في جرح الرجل ده بخلاف مصطلح العالم ده في جرح الرجل ده. فيجي مثلا البخاري لما يجي يشتد على واحد يقول لك تكلموا فيه، خلاص كده، تكلموا فيه، دي بتبقى من أشد الصيغ عند مين؟ يبقى ده مصطلح مين؟ مفهوم؟ تيجي مثلا عند فلان فيقول لك فلان ده منكر الحديث. طيب ايه معنى منكر عندك؟ يبقى احنا بنتكلم في باب اسمه باب المصطلح. يبقى العالم عنده اصطلاحات للجرح او التعديل، خلاص كده. فباب الاصطلاح بخلاف باب الايه؟ بخلاف باب علوم الحديث، بخلاف باب علوم. يبقى هما ايه؟ هما امران، هما بابان، خلاص كده كلام. ده مختصر كلمة ايه لما الشيخ بيقول كل من كان على شيء من المعرفة بعلم مصطلح الحديث يعلم أن الضعيف إذا خالف الثقة في لفظ ما يكون حديثه منكر. يبقى ده ضبط. متى يكون الحديث منكرا؟ خد بالك من الكلام اللي جاي. متى يكون الحديث منكرا؟ إذا خالف الضعيف، ها، من هو أوثق، من خالف الضعيف الثقة. إذا خالف الضعيف الثقة يبقى ده اسمه حديثه. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه بيكون حديثه شاذ، أو إذا خالف الثقة مجموع الثقات فبيكون حديثه شاذ. وانت عارف أن النكارة أدنى من الشذوذ. يبقى ده ضابط اهو. يبقى أنا لما أجي أقرأ أقول مثلا هذا حديث منكر، خلاص كده كلام، هذا حديث إيه؟ منكر. الذهبي لما يجي مثلا يقول لك ده حديث منكر بانه ممكن يخالف الصدوق اللي هو يعني ادنى مرتبه واعلى من الضعيف، اذا خالف الصدوق الثقه يقول لك ده حديث منكر. احنا دخلنا في باب الايه كده؟ الاصطلاح اهو. يبقى اصطلاح الذهبي هنا بخلاف اصطلاح الشيخ الالباني اللي هو اصطلاح كثير من اهل العلم. خلاص كده كلام. يبقى تستفاد من دي ايه؟ بان ممكن مثلا تقرا للذهبي يقول لك اذا خالف الصدوق، قال الكلام ده في الموقظه، اذا خالف الصدوق الثقه او الثقات فهو منكر. طب الشيخ الالباني هنا بيقول اذا خالف الضعيف الثقه او الثقات يكون منكر. طب هو ايه الصحيح؟ اقول لك ده مصطلح له، وده مصطلح لمين؟ للامام الايه؟ للامام الذهبي رحمه الله عليه. انت بقى لما تيجي تدرس علم الحديث، علم المصطلح، يبقى هنا بقى بتحقق الكلام، لكن بتفهم من الايه؟ الاصطلاحات. يبقى هنا الحديث اذا كان هنا منكرا، ما معنى منكر؟ ان يخالف الضعيف الايه؟ ان يخالف الضعيف الثقه. فالشيخ بيقول لك فما بالك بقى لو خالف الايه؟ لو خالف مجموع الثقات، يبقى ده اشد ايه؟ اشد نكار. اشد نكار. مساله او فائده، فائدة. إذا قال عالم من علماء الجرح التعديل قال هذا الحديث ساق حديثه، فيقول لك إيه؟ والمعروف خلاف ذلك. أما يقول كلمة المعروف خلاف ذلك يبقى الحديث ده عنده منكر. لما يجي يقول لك يسوق حديث المحفوظ خلاف ذلك يبقى الحديث ده عنده شاذ. سهلة؟ جميلة، حلو. يقول لك المحفوظ خلاف ذلك، يعني مثلا هتيجي تروي مثلا الحديث اهو، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة يحركها، خلاص كده؟ فتلاقي الإمام الحاكم يقول لك ايه مثلا؟ المحفوظ خلاف ذلك. المحفوظ عن مين؟ عن الثقات ومن هم أوثق منه. المحفوظ اللفظة خلاف ذلك. يبقى تفهم انه بيقول عن اللفظة دي شاذة. خلاص كده كده؟ لما يجي يقول المعروف خلاف هذه اللفظة يبقى كده بيحكم على اللفظه دي بانها منكره. يبقى في راوي ضعيف خالف الثقات او خالف الثقه. وصل الكلام كده؟ الفائده الثانيه قال وجمله القول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه بعد الصلاه إذا دعا. وأما دعاء الإمام وتأمين المصلين عليه بعد الصلاة كما هو المعتاد اليوم في كثير من البلاد الإسلامية فبدعة لا أصل لها. الشيخ ذكر حديث موضوع بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة يرفع يديه إيه؟ ويدعو. خد بالك، في فرق بين الحكم أن يأتي وفاقا، وفي فرق بين الحكم أن يأتي قصدا. أولا، إن في حاجة اسمها من السنة بعد الصلاة، تلاقي كتير قوي من الناس بيعملوا حاجة من الاتنين. دي أنا شفتها، كان عندي دورة في الصعيد، شفتها في كتير قوي في المساجد اللي في الصعيد، إنه بعد ما بيخلص بيروح ماسك الميكروفون ويقعد إيه يدعي، يرفع إيديه والناس تقعد تدعي وترفع إيديه. دي لازمة كده بعد كل صلاة، لازمة خلاص كده. الشيخ ذكر الحديث هنا في السلسلة الضعيفة، وبين إن حديث موضوع. يبقى أن تقصد بعد الصلاة رفع اليدين بالدعاء، يبقى القصد ده بدعة ولا سنة؟ دي بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك. اثنين، لكن لو جاءت وفاقا لا قصدا، وفاقا لا، يعني فلان أبوه في المستشفى ولا حد قريبه في المستشفى وراح بعد الصلاة كده، هو ملهوف عليه بعد ما خلص الصلاة كده، قعد اللهم يا رب اشفيه، اللهم اعف عنه، اللهم اللهم، هي مش لازمة عنده، لكن جاءت وفاقا لأمر ما، لم يجعلها سنة، لم يتخذها سنة، وإنما جاءت وفاقا، يبقى هنا اتخذت سنة. سنة يعني طريقة متبعة، سنة يعني طريقة متبعة مقصودة، يبقى ده اتخذها سنة؟ الجواب لا، وإنما جاءت إيه؟ جاءت تبعا، جاءت وفاقا لحالة ما. يبقى هنا تقال بأنه إيه؟ من باب أمر الدعاء. لكن الثانية حينما تتخذها قصدا وسنة متبعة، لا، أقول لك دي بدعة، لأنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يفعل ذلك. يبقى في فرق ما بين ما كان وفاق، وفرق ما بين كانت سنة متبعة. الاتنين دول دايما، الاتنين دول برضو يأكدوا عليها الشاطبي وابن تيمية، لازم يأكدوا عليها دايما عشان يفرق لك ما بين ما هو بدعة. لذلك شوف التعريف بالشاطبي، قال لك ايه؟ طريقة، اهو واخدها ايه؟ طريقة في الدين، طريقة في الدين، مخترع، يقصد، شفت الكلام؟ بالسلوك اهو عليها، ها ها، مضاهات الشرع، يقصد بالسلوك عليها المضاهاة للشريعة والمبالغة في الدين، يبقى ده قاصد وماشي وعاملها سنة. فلما تيجي تقول له ايه المشكلة يعني، فيقول لك ايه المشكلة، ما هو الاصل في الحياة في رفع الايدي، الاصل في الدعاء رفع الايدي، يبقى ده احتج بالعموم، خلف كل صلاة لازم يرفع ايديه ويدعو. ايه الحجة؟ زي ما انت عارف العموم دائما، اللي هو ان الله يستحي من العبد، حديث سلمان اذا رفع يديه ان يردهما صفرا خائبتين. فانا بدعو بذلك، انا لا انكر رفع اليدين ولا انكر الدعاء، انما انا انكر الايه؟ الصفة، الهيئة دي. صلى النبي عليه السلام وصلى الخلفاء وما كانوا يفعلون مثل هذه الهيئة. طيب ما هو فلان دعا ومشي، دي كانت حاجة ايه؟ تبعا، وفاقا، وقع عليه بلاء ما، وقع مش عارف ايه، فقلبه ملهوف فدعا، امر جاء وفاق، لم يأتي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قام ليصلي فجاء ابن عباس وقف خلفه، كان وفاقا، لم يكن قصدا في قيام الليل جماعة بخلاف رمضان كان قصدا. وصل الكلام كده؟ يبقى فرق ما بين ما كان وفاق تبعا يعني، وما كان ايه؟ وما كان قصدا. زي كتير من الناس بعد ما بيخلص صلاة يروح ساجد، يا عم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يروح ايه؟ يروح ساجد، يقعد يدعي شوية كده كتير كتير كتير وايه؟ ويروح قايم. طيب انت عملت ليه كده؟ يقول لك بس انا كنت بدعي ربنا، وربنا بيقول واسجد و شوف واسجد واقترب. انا لا انكر السجود ولا انكر الدعاء، وانما انا انكر الهيئه دي والصفه دي في الزمان ده بالكيفيه دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فهل فعلها ولو مرة عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. يبقى دايما خلي عندك علم بأن أي إنسان يحتج بأي ما شيء لازم هيجيب عليه، هيجيب عليه دليل. أنت عارف الكلام إذا لم يكن عليه دليل بيبقى مستقبح عند كتير من الناس. يعني أنت عملت دي ليه؟ والله مش عارف، بس أهو خير وخلاص. لما بيجيب عليها دليل حتى ولو كان دليل مطلق أو عموم بيبقى قلبه إيه؟ متشبث بيه أكثر. عشان كده ما يفهمش الفرق ما بين العموم وتخصيص العموم ده، أو الأدلة العامة اللي هو زي واسجد واقترب، وإن يخصص الفعل ده بالزمان ده أو بالمكان ده أو بالكيفية دي، دي محتاجة دليل تاني. فاكرين لما قلنا لا يستلزم من الاستدلال بالعموم الاستدلال بالخصوص؟ ما ينفعش إنك تحج بأدلة عامة زي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات خلاص على موطن خاص إن إحنا نعمل ذكر جماعي، لأن الخاص ده محتاج دليل، محتاج دليل تاني. زي القنوط في الفجر ما ينفعش تحتج بيه بالأدلة اللي فيها الدعاء، مفهوم؟ على فعل خاص، لأن الفعل الخاص ده محتاج دليل تاني. وصل كده الكلام؟ فقال فبدعة لا أصل لها. الفائدة الثالثة قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك، فلا يشك. الحديث ده بيحتج به الأحناف على أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. خلاص كده لا يجوز الاستثناء في الإيمان. لذلك عند الأحناف أو المرجئة عموما إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو حتة واحدة. فالاستثناء عندهم لو أنت استثنيت يبقى أنت شاكك في الإيمان، والشك في الإيمان يقول لك ده كفر. يعني طبعا ثابت عن الصحابة مسألة الاستثناء، أنت هل أنت مؤمن؟ فيقول أرجو ذلك، أسأل الله ذلك. ابن مسعود لما قيل له إذا قال أحد، قيل لأحد أنت مؤمن؟ فقال بلى، قال فليشهد على نفسه بالجنة. خلاص هذا كلام. لكن ابن تيمية بقى رح ملخص المسألة، هديها لك كده في كوباية مية. ابن تيمية عمل بحث طويل في المسألة دي، الملخص فيه الملخص فيه كلمتين. إذا كان أنت عارف أن الإيمان قول وعمل، صح الكلام؟ قول القلب وعمل، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. فبيقول لك إذا كان من جهة القول، إذا كان من جهة القول فإن هذا القول لا يدخله أمر الاستثناء، لا يدخله أمر الايه؟ أمر الاستثناء. أنت مؤمن بالله؟ ما فيهاش. أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما فيهاش، صح كده كلام. اتنين بقى، إذا كان من باب العمل، الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والنفقة وقيام الليل والطاعات عموما، أنت مؤمن؟ هنا إيه؟ يأتي الاستثناء. فتلاقي بعضهم بعض السلف يقول لك إيه؟ إن شاء الله، أرجو ذلك، أسأل الله ذلك، وإلى آخره. واضح الكلام كده؟ يبقى الاستثناء من إيه؟ من هذا الباب، لأن الإيمان بيزيد، يزيد وينقص. يبقى مش معنى بيقول أرجو ذلك، أسأل الله ذلك، أن هذا فيه تشكيك. لأن المرجئة والأحناف كانوا يجوا في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كان مشهور، مشهور إن كلمة المشككة تطلق على مين؟ على من هم من يتبعون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الاستثناء في الإيمان، يقول لك دول مشككة أو الشكاكة، جماعة الشكاكة. ها؟ حلو يا فندم، انت ممكن تضحك عليها في 2020 خلاص يا جماعه الشكاك. حتى لما يجي مثلا كثير من مصنفي الاعتقاد خلاص يروحوا جايبين المساله دي، مساله الشكاكه دي، الاحناف والمرجئه كانوا يسموا من يستسلف الايمان اللي هم ايه؟ يقول لك دول شكاكه، دول شكاك. حتى كانوا يسموا الشافعيه شكاك، لان الشافعي كان على منهج اهل السنه، ده من ائمتهم خلاص، والاستثناء في الايمان. فسئل بعض الاحناف يوما، يبقى فهمت المساله اللي فلا تشك جت منين؟ يبقى الحديث ده انا ممكن اقول لك موضوع وضعه احد الاحناف. اتسال بعض علماء الاحناف في الوقت ده، وكان بينهم وبين الشافعيه مناوشات كتير قوي، فقال له هل يجوز زواج الشافعي من الحنفيه؟ تخيل الحنفي من الشافعيه، شوف وصل ليه، بيقول له هل يجوز زواج الرجل من الاحناف بمراه شافعيه؟ يعني مثلا باطل يعني، ولا الزواج صحيح، ولا ده زينه؟ السؤال كده عارف قال له ايه؟ تخيل انت، قال له ايه؟ ما هم بيكفروا من يستسلم، ان دول ايه؟ ايه يا شيخان؟ شكاكه. ها؟ عارف انت مش بقى شكاكه لا شكاكه. فيقول له انزلها منزله اهل الكتاب. ده مش احمر، ده مش احمر خالص، ده بيقول له انزلها منزله اهل الكتاب. هل يجوز الزواج من الكتابيه؟ فبيقول له ايه؟ انزلها منزله اهل الكتاب، يعني اديها مع الرأفه. لا دي مع الرأفه دي، لان ما اهل الكتاب لو هي مرتده اهل الكتاب اعلى منها. صح كده الكلام؟ ما يجوز اكل ذبيحه اهل الكتاب، لكن المرتد ما ينفعش. قال له معلش اديها حكم اهل الكتاب وخلاص. شوف لدرجه ايه؟ وصل الموضوع فين؟ فشوف قاعدوا قاعده زي ما اتكلمنا في الدوره اللي فاتت، هنا قاعدوا قاعده ان الايمان لا يزيد وينقص ولا ينقص، وان ما ينفعش الاستثناء، وراحوا ماشيين عليه. والمخالف راحوا مدينه اسم الشكاك. وصل الكلام كده؟ فنسال الله السلامه والعافيه. الشيخ الالباني بيقول لك ايه؟ بيقول لك وهو انه مخالف للاثار السلفية المجمع على أن الإيمان يزيد، وينقص، وأن زيادته بالطاعة، وقد تفرع منه جواز الاستثناء فيما إذا سئل المؤمن كما في الأثار هل أنت مؤمن، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. خد بالك إن أصلا كان طوائف من أهل السنة والتابعين كانوا يبدعوا اللي يسأل أنت مؤمن ولا لا، كان يبدعوا ليه؟ لان المساله دي جت منين؟ من المرجئه. خلاص كده؟ فهو اصل اصل وبدا يمتحن الناس عليه. يعني هو اصل ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وبدا يمتحن الناس عليه، فيروح شايف احمد، يروح شايف وليد، يروح شايف فلان، يروح شايف عبد الرحمن، انت مؤمن؟ فلو قال له ان شاء الله بس، يبقى كده اتحط عليه الايه؟ الخط، تعلم عليه كده خلاص، ده كده فهمناه. فالتاني يقول له انا لا اشك انا مؤمن، انت كده خلاص، انت كده معانا. فشوف الباطل يتحط قواعد ويمتحن الناس على ايه؟ على الباطل ده. لذلك كان اللي يسال يقول انت مؤمن، فكان يبدعه من قال ايه؟ من قال هذه الكلمه. المجلد السابع فيه عده فوائد. أولا الحديث التكبير على الجنائز أربع، قال هو ضعيف جدا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول وقد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى التسع. خد بالك التكبير على الجنائز أربع، الشيخ بيقول ضعيف جدا، يبقى لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، لأن ثبت عن النبي عليه السلام بغير هذا الإسناد إنه كبر على جنازات إيه؟ أربع، زي ما في حديث عبد الله بن عباس، المرأة التي كانت تقوم وتخدم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أين هي؟ فقالوا قد ماتت بليل. فقال لما لم توقظوني، ما حدش صحاني ليه؟ قال فكأنهم صغروا من شأنها. يعني احنا نصحيك يا رسول الله عشان الخادمة دي واللي شغالة دي الواحدة بتنظف يعني المسجد، هنصحيك عشانها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصف، قال ابن عباس وصففنا خلفه فكبر 4 تكبيرات. خلاص كده؟ فده ثابت بجواز 4 تكبيرات، لكن مش معنى ان في اسناد ضعيف يبقى الحديث نفسه ضعيف. عشان كده ممكن تلاقي كلمة اسناده ضعيف ما يقولش الحديث ضعيف، لان كلمة الحديث تشمل الاسناد والمتن. فيقول لك الاسناد ضعيف، الاسناد منكر، مفهوم؟ طب هو ليه ما قالش الحديث ضعيف؟ لان المتن ده قد يكون صح من ايه؟ من اسناد اخر. خلاص كده كلام؟ قال وقد صح التكبير على الجنائز باكثر من 4، يجوز ان يكبر على جنازه 5، يجوز ان يكبر عليها 6 كما في حديث علي بن ابي طالب صحيح البخاري. خلاص كده؟ قال الى 9، الى 9 عند احمد وابن حبان، عند احمد وابن حبان. قال وقد ذكرت الاحاديث الوارده في كتابي احكام الجنائز. لكن غالب فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه 4 تكبيرات. غالب فعله عليه الصلاه والسلام 4 تكبيرات. اذن يجوز ان يفعل 5، يجوز ان يفعل 6، لكن لا يجعل الاستثناء اصل. يبقى ده جائز ان يفعل، لكن لا يجعل ايه؟ دائما كده اصل يعني. ده دلاله برضه على ان مفيش البدعه اللي انتشرت في مساجد المسلمين ان يقول لك التكبيره الرابعه لاموات المسلمين، لاموات المسلمين. دي ملهاش دلاله مطلقا، ملهاش دليل مطلق. طب التكبيره الخامسه اذا كانت الرابعه لاموات المسلمين، الخامسه لمن؟ طب السادسه لمن؟ طب السابعه لمن؟ طب التاسعه؟ الثامنه لمين؟ التاسعه لمين؟ يبقى ترجع لحديث ابن عمر بقى، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اخلصوا للميت في الدعاء. يبقى الاصل ان الدعاء كله لمين؟ للميت، لان هو الاحوج الان. خلاص كده كلام؟ الفائده الثانيه عند حديث ان لله ملكا موكلا بمن يقول يا ارحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك فاسال. الشيخ الالباني بيقول قلت وكان هذا الحديث الضعيف هو اصل ما اعتاده كثير من المصلين في عمان وغيرها من مدن الاردن من قولهم دبر كل صلاه يا ارحم الراحمين 3، ولا اصل له في السنه. وده الحمد لله يعني مش موجود عندنا يعني، بل هو مفوت سنن كثيرة كما هو مشاهد منه. وصدق من قال من السلف ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، لأنه معنى أن يقول دبر كل صلاة يا أرحم الراحمين روح قايل الدعاء خلاص. طيب أين السنة هنا التي هي قراءة آية الكرسي وأذكار الإيه؟ أذكار الصلاة. فلما يقول هذا الدعاء اللي هو مبني على حديث موضوع، يبقى معنى ذلك أنه أقام بدعة وترك سنة. الفائدة الثالثة فيه ألا هو حديث دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه موضوع. طبعا يعني هو حتى من غير ما يعني ابن القيم يقول لك في كتاب المنار المنيف ذكر عدة أمور كده ممكن يعرف منها الحديث الموضوع. يقول لك الحديث الموضوع إنما يكون على كلماته البطلان. دعوني من ايه؟ من السودان. من السودان. انما الاسود لبطنه ايه؟ وفرج. يبقى تفهم كده بان الاسود انما ايه؟ حياته كلها عايش على بطنه وعايش على فرجه. طب ان شاء الله بلال كان ايه؟ حبشية، ودول ان شاء الله ايه؟ شقر. ها؟ شقر. فيعني شوف هذه لوائح البطلان ايه؟ لوائح البطلان عليه. فقال الشيخ: واما المتن فلا اشك في وضعه، لان موضوع، اذ كيف يعقل ان تزم هذه الشريعه العادله امه السودان بحذافيرها وفيهم الاتقياء الصالحون العفيفون كما في سائر الامم؟ ده اذا كان الجن، وان منا الصالحون ومنا دون ذلك. ده اذا كان في الجن. قال: وليت شعري ما يكون موقف من كان غير مسلم، من كان غير مسلم من السودان، اذا بلغه هذا الذم العام لبني جنسه من شريعه الاسلام. يعني واحد مثلا عايز يدخل الاسلام، واضح، وهو من امر السودان، يقول لك الله، طب انا هخش بقى الاسلام عشان ده بيذم فيا وبيسب فيا وهو الى اخره. يبقى كان على اثر الاحاديث الموضوعه دي على ان اناس صدهم عن دين الله عز وجل. قال: فلا جرم ان ابن القيم قال كما ياتي بعد حديث: احاديث ذم الحبش والسودان كلها كذا. قال الكلام ده في المنار المنيف، حط كده ضوابط، يقول لك كل الاحاديث مثلا التي في ذم السود وفي ذم الحبشية كذب، كل النصوص التي في مدح العدس والفول كذب، كل النصوص اللي في مدح مش عارف كده، يعني بيحط المسألة كده. قال عند قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت عائشة: يا بني كل هؤلاء في الجنة، فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه كمثلي ومثلكم. قال: فجعلت نفسها معنا. قال: باطل مع وقفه، يعني الحديث ليس مرفوع، واضح، وإنما أيضا باطل موقوفا، فلا يصح الحديث إيه؟ لا رفع ولا وقف. يعني ما تقولش مثلا بأن هذا تفسير فتفسير، يعني أنت عندك القاعدة تفسير الصحابي للآية بما لا يعلم له مخالف للصحابي له حكم الإسناد، الحديث المسند أنه مرفوع للنبي عليه السلام، دي قاعدة في علم الحديث ذكرها الإمام الحاكم في كتاب علوم الحديث. يعني لما يجي ابن عباس يقول: من لم يحكم انزل الله في الكافرون كفر دون كفر، يبقى ده تفسير صحابي بما لا يعلم له مخالف، يبقى يقوم مقام الحديث المسند، يعني كان رسول الله قام بالتفسير المباشر بالايه كده. وصل الكلام كده؟ الشيخ بيقول ايه بقى؟ وقال ابن كثير: وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع، ده لو سلمنا بالايه؟ بصحه الاسناد، من باب الايه؟ من باب التواضع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، قال: لا تفضلون على يونس بن متى، لا تفضلون على موسى بن عمران. ليه؟ قام أناس من اليهود فبيقولوا: والذي اصطفى موسى. فراح واحد من الصحابة راح مديله بالقلم، قال: لا تقل ذلك، بل والذي اصطفى محمد. احنا كده ايه؟ طب ده نبي وهذا نبي، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام افضل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قام ايه؟ مقام التواضع، مع انه هو الذي قال: انا سيد ولد ادم، لكن قام مقام التواضع، فقال: لا تفضلون على موسى بن عمران، لا تفضلون على يونس بن متى. يبقى ده المقام، مقام ايه؟ مقام هضم وتواضع، هضم للنفس يعني. والا فهي من اكبر السابقين بالخيرات، لان فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. السريد كان أفضل ما يطعمه العرب، أفضل طعام عندهم يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده عن عائشة: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، اللي هي الفتة باللحم. ما بتضحك ليش بقى؟ ها؟ دي كانت إيه؟ كانت افضل حاجة ايه عند العرب يعني. قلت الالباني بيقول ولا شك انها كذلك رضي الله عنها، يعني من السابقين بالخيرات. ولكن البحث هل قال ذلك والحديث مع كونه موقوفا واهيا فهو باطل عندي لمخالفته لمجموعة من الأحاديث ذكرها ابن كثير من طرق قال يشد بعضها بعضا تشهد أن الآية على إيه؟ على عمومها، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ابن تيمية رحمة الله عليه ملخص كلامه ذكر الآية دي وفصل فيها تفصيل جميل جدا. لكن السابقون بالخيرات من أتوا بالواجبات الفرائض والنوافل، وأسرع ما يكون عند الزلات إلى الإنابة والرجوع، دول مين؟ السابقون بالخيرات، يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل، وأسرع الناس عند الزلة إلى الإنابة. المقتصد هو الذي يقتصر على الفرائض، يقتصر على الفرائض، وإن زل فأسرع ما يكون إلى الإنابة. ومنهم ظالم لنفسه وهو الذي يقع في الزلات ويقع في المعاصي. خلاص كده كلام. قال بل قد جاء ما هو أصرح من ذلك في الدلالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، وهو مخرج في الصحيح، فهو يبطل ما رواه ذلك المتروك من عائشة رضي الله عنها من كل قرن سابقون، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هناك من عباد الله من يندرج تحت، ومنهم سابق بالخيرات يأتي بالفرائض ويأتي ليه؟ ويأتي بالنوافل. طيب نقف عند المجلد الثامن، المجلد الثامن. ما لسه ما كملناهوش ده. نعم. ما احنا قلنا لسه في، بقول لك اولا ده حكم عام، يبقى واحد كلمة الشهيد ده حكم ايه؟ عام. كون ان تخصص او تعين ده محتاج لدليل، والدليل ده لازم يكون في وحي. يبقى الشهادة هنا حكم ايه؟ حكم عام، حكم مطلق. كون ان احمل هذا المطلق على معين اقول ده شهيد، يبقى دي محتاجة وحي ان الشخص ده بعينه شهيد. اي ما هو عام، ما هو لا يستلزم من العموم الخصوص. مش انت بتقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ طب واحد جاء قال لك القرآن مخلوق كفره؟ ما هو انت ما كفرتوش، يبقى لا يستلزم من دلالة العموم دلالة. عشان كده البخاري لما ساق قال باب لا يقال عن فلان شهيد، مع ان ده في المعركة، مع انه في المعركة. خلاص، لان المسألة دي مسألة نوايا، وأنت لا تدري أمر النوايا وعلى أي شيء مات، أنت لا تدري. يبقى التقييد بالشهادة، التقييد بالشهادة يحتاج لإيه؟ يحتاج لوحي، يبقى أنا لا أدخل فيه. يبقى الكلام ده كان كلام إيه؟ كان كلام عام. خلاص كده كلام؟ أدي واحد. اتنين، ليس معنى بإنه شهيد أن يعطى حكم الشهيد في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ويدفن بدمائه لا، إنما السنة العملية قيدت بأن هذا يكون في من مات في المعركة، مع إن بنعمل معاه كده وممكن يكون هو من أهل النار، لكن بنديله أحكام الدنيا ما نعرفش. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري لما قام رجل يقاتل قتالا مريرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى عليه الصحابة قالوا يا رسول الله إنه فعل وفعل وفعل، قال بل هو في النار. شفت مع الصحابة، مع مع مع مع الصحابة من علم ورؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك إيه؟ أشكل عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو في النار. فالمسألة دي في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا لا دلالة ولا تلازم لها بينها وبين أحكام الآخرة. يبقى الراجل قسيس في الكنيسة، قسيس في الكنيسة وخدوه راحوا مش عارف عملوا ايه وصلوا عليه في الكنيسة واتدفن في مقابر الكنائس وهو في أعلى عليين لأنه مات مسلم وعلى الإسلام، لكن ما حدش يعرف عنه حاجة. لكن انت بتدي له أحكام الدنيا إن الراجل ده كافر مات على الكفر، واضح الكلام؟ ومن مات على الكفر أشهد له، أشهد له بالنار، خلاص هي الكلام؟ بدي له أحكام الدنيا، لا أغسله ولا أكفنه ولا أصلي عليه ولا أدعو له بالرحمة، لكن في الأخير أمره إيه؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، أسأل الله عز وجل أن يندرج تحت هذا العموم في أمر الشهادة، أسأل الله أن يغفر له إلى آخر. واصل الكلام كده؟ ما هو مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ده علم نظري، لكن بعد ما هتحط برضه عليه معين؟ مش احنا خلاص ما احنا بنتكلم بعد كل ده هتحكم برضه على معين؟ وصل كده؟ فانت ده كلام نظري، انه مش معنى ان من مات ليله الجمعه عصم من فتنه القبر ان كل من مات، لا، في اثبات شروط في انتفاء موانع، ومع ذلك برضه ما تحكمش على معين. خلاص كده؟ لانك ما تعلمش امر النوايا ايه؟ ها؟ وصل الكلام كده؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم. الجمعه القادمه ان شاء الله في مسجد اهل السنه.